لأنه يفطر مثل المني والنبي. صيامه غير صحيح. رجل آخر قبل زوجته فأمدى ولم ينزل، ما نقول له؟ على القول الأول صيامه صحيح، وعلى القول الثاني صيامه صحيح، وعلى القول الثالث صيامه غير صحيح. طيب، كل لو كتب، والقول الراجح أنه يفطر إن أمنى ولا يفطر إذا أمنى، يفطر إذا أمنى ولا يفطر إذا أمنى، فلو قبل شهوته فلو قبل زوجته وأمنى فصيامه صحيح، وإن أمنى فصيامه فاسد. الدليل، لأن الإنسان يقول عظم الدليل أن المني شهوة، وهو أعلى أنواع اللذة بممارسة النساء، وفي الحديث الصحيح أن الله ذكر في الصائم أنه يدع طعاما وشرابه وشهوته من أجل الله، والمني شهوة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جل وعز: وفي بضع احدكم صدقه، في بضع احدكم صدقه. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام ان الانسان اذا جامع زوجته فهو صدقه، صدقه تقربه الى الله. قالوا يا رسول الله ايات احد المشروعات ويكون في اجر؟ قالوا هذا القول مستشرين لا معترضين. قال نعم. ارايت من الواقع بالحرام اتنا على المسلم؟ قالوا نعم. قال فكذلك اذا وقع في الحلال كان له اجر، والذي يوضع في فرع المرأة ما المني يوضع بربها الى رحمها. فالذي يترجم عندي من الاقوال الثلاثه انه اذا باشر فانزل فزل صوم، وان باشر فامزى فصومه صحيح. كم عددنا؟ كم عددنا الاكل والشرب والجماع؟ وما كان من عادات والشرب أربعة، وإنزال المني خمسة، الثالث الحجامة. إذا حجم الصائم أو احتجم فسد صومه. والدليل لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا دليل من الأثر. دليل من النظر أن المحتوم إذا حجم خرج منه دم كثير وأصاب بدنه ضعف، فكان من حكمة الشرع أن يقال له أفطر، من أجل إيش؟ من أجل أن يأكل ويشرب، من أجل أن يأكل ويشرب فتعود قوته إليه. ولهذا يحرم على من كان صيامه فرضا ان يحتجم الا بالضروره، لانه اذا حجم قلنا لا، لانه اذا احتجم قلنا لا بد ان تاخذ تعيد قوه بدنك حتى لا تنهكه. السابع ايش؟ خروج القيء عمدا. اذا تقي الانسان فخرج ما بمعيته من الطعام والشراب متعمدا فسد صومه. بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استطاع عمدا فليقضي. ولكن لو ان المعده حاجه وماجه و تقيأ بدون اختيار، هل نخطر؟ لا. طيب هل يلزمه ان يمسك القي؟ لا، لانه ضرر لا يجلبه ولا يرد اذا هاجت به معدته، اما اذا تعمد فانه يصل صوته. الثاني خروج الى من الحيض والنفاس، إذا حارت المرأة وهي صائمة فسد صوتها، حتى لو حارت قبل الغروب بلحظة سبق صوم يومها، فإن حارت بعد غروب الشمس بلحظة فصومها صحيح. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حارت بعد الفطر وقبل أن تصلي المغرب فصومها قاطع، فهذا ليس صحيحا. وبعد، فهذه المخدرات لا تخطر الا بثلاثه شروط: العلم والذكر والاختيار. العلم ما ضده قم جزاك الله خير. العلم ضد الجهل، تمام. فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المخدرات جاهلا فصومه صحيح، سواء كان جاهلا بالحكم الشرعي أو جاهلا بالحال. وعلى هذا فلو جعل يتسحر، قام من الليل وجعل يتسحر وإذا بالناس يخرجون من صلاة الفجر فصومه ليش؟ لأنه ما لم يعلم أن الفجر قد طال. وكذلك لو احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر، فما حكم صومه؟ صحيح، لأنه جاهل لا يعلم. طيب جامع وهو يرى أن الجماع حرام ولا إشكال عنده أنه حرام في الصيام، لكن لم يعلم أن عليه كفارة مغلظة. عليه كفارة ولا لا؟ نعم عليه كفارة، لأنه لم يجهل الحكم لكن جهل العقوبة، ومن جهل العقوبة فلا أخذ له ما دام يعلم الحكم. في صحيح البخاري استمع الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس، فأكلوا في الليل ولا في النهار؟ في النهار، لكن غادينا عن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس. ولم أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء من شريعة الله لأمرهم به ولم يقل، لأن الشريعة محفوظة. فلما لم ينقل علم أنه لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به علم أن صيامهم صحيح. طيب الذكر شفته النسيان، فمن أكل ناسيا فصومه صحيح، لأن الإنسان صائم وكان عنده أقوام الصلاة فأصبح لهم الفطور وهو صائم، والشاي والحليب، ونسي أنه صائم فشرب كل من الشاي ثم دخل بعد أن شرب صومه إيش؟ صحيح. طيب ولكن إذا زال العذر بالجهل أو النسيان وجب الإمساك، يعني متى علم أن الشمس قد طلعت أن الفجر قد طلع وجب أن يمسك، متى علم أن الشمس لم تغرب وجب أن يمسك، متى ذكر أنه صائم وجب أن يمسك. إذا زال العذر وجب الإمساك. طيب ما هو الدليل على أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه؟ الدليل استمر، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فما تقال الله؟ قال الله قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واستقام. نعم ولله الحمد. لكن ما تقولون برجل شرب كوبا من الحليب حتى لم يبق إلا قطرات يسيرة فذكر، هل يقام القطرات؟ لكن لو قال القياس الفاسد قال إن كان ما سبق من شرب الكوب الكامل لا يفطر فهذه القطرات لا تفطر، ماذا نقول له؟ نقول قياس فاسد، لأن نقول شربته وأنت ناس، أما هذا فشربته وأنت ذاكر، فعلى هذا يتم القطع. طيب الشرط الثالث الاختيار، فلو أن الإنسان أكل أو شرب بدون اختيار فلا شيء عليه، كيف يأكل ويشرب بدون اختيار؟ جبر منه أجبر، واحد أجبره أن يشرب أو أن يأكل أو الرجل أجبر زوجته أن يجامعها، تمام فلا شيء عليه. وكذلك لو أن الإنسان تمضمض ونزل الماء إلى جوفه بدون اختيار فإنه لا شيء عليه. الدليل قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر وهو أعظم المحرمات يزول بالإكراه فما دونه أجيب الجماعة من باب أولى. ثم إنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما صبره عليه. فهذه خلاصة في المفطرات في شروط وجوب الصوم وفي المفطرات وفي شروط الإفطار في المفطرات، أرجو الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. وينبغي للصائم يا إخوان أن يتأثر بآداب الصوم، فلا يسخر ولا يرقد ولا يسب أحدا ولا يقاتل أحدا، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وليكن مقوعا متأدبا، ولا يكون يوم صومه ويوم فطره سواء، بل يمتاز عن المفطرين بالأدب والوقار وتجنب المحرمات والاشتغال بالطاعات. وإن نحث إخواننا أن يحرصوا على فعل السنة في المبادرة في الإفطار متى غابت الشمس أو متى أذن، متى أذن المغرب ومتى غابت الشمس، متى غابت الشمس الدليل ما قال أتم الصيام إلى الليل ولم يقل إلى أذان المغرب إلى الليل. وعلى فلو كنت مثلا قريبا من المدينة وأقصد المدينة ليس المدينة النبوية لكن مدينة قريبا من المدينة وغابت الشمس تراها غاب قرصها ولكن لم يؤذن هل تفطر أو لا؟ تفطر لم يؤذن المغرب ولكن غربت الشمس. طيب لو أن المؤذن أذن وأنت تشاهد الشمس لم تغرب قد بقي نصف قرصها تفطر ولا لا؟ لا تفطر لأن أذن قبله بالشمس. طيب لو كنت تريد أن تسافر بالطائرة وغربت الشمس وأنت في المطار وأكلت وشربت ولما قامت الطائرة وتبع غاية الشمس يلزمك الامساك ولا لا؟ لا ما غابت الشمس يا اخوان، الشمس الان موجودة امامك، ما نبي غابت، ولما غابت افضل في الارض، فلا يمكن ان يعود الى الصيام مرة ثانية. طيب ولو قام قبل غروب، لو قامت الطائرة قبل غروب الشمس بخمس دقائق ولما قطعت شاهد الشمس وقد بقي عليها ربع ساعة، هل يمسك حتى تغيب؟ لكن قد غابت على الأرض يمسك حتى تغيب لأنها لم تغب الشمس. فانتبهوا لهذا الفرق، وفرق واضح. لما غابت الشمس في الأرض قبل أن يقلع كنا أفضل، فإذا أقلعت وكبعت وشاهدت الشمس فلا ضرر عليك. أما لو قامت قبل، لو أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق ثم تبعت الطائرة ورأيت الشمس في مرتفعة ولا تغيب إلا بعد ربع ساعة أو أكثر فلا تفطر حتى تغرب الشمس. طيب إذا كان الإنسان مسافرا نحو الغرب، يعني بلد متجه إلى غرب البلد، هل الشمس يتأخر غروبها بالنسبة إليه أو يتقدم؟ يتأخر. غير سار مثلا من جدة متجها إلى الغرب إلى أفريقيا، هل يتأخر غروب الشمس عنده أو يتقدم؟ يتأخر بالتأكيد. يتأخر. هل يبقى حتى غروب الشمس أو يفطر إلى غرب الشمس في بلد التي يطلع عنها؟ يبقى حتى تغرب. الثاني الأول ولا الثاني؟ الأول. الظاهر تلخبط عليك من الأول والثاني. هل يبقى حتى تغرب الشمس أو نقول إذا قدر أن الشمس غابت في البلد التي يطلع عنها فليفطر؟ الأول. ممتاز. طيب وبهذا انتهى الكلام على ما أردنا من الكلام على الصبر، وبقي قليلا نستغله سحب الدم بالإبر يا شيخ والتبرع بالدم. سحب الدم بالإبر من أجل التحليل لا يضر لأنه دم يسير ليس كالحجامة. والتبرع التبرع إن كان كثيرا فإنه يفطر، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع بدمه وهو صائم صيام فرض إلا إذا كان صاحبه مضطرا إلى ذلك وكان ينفعه، وإلا فلا يتبرع. الإمام وأرضعت إحداهن طفلا خمس رضعات فأكثر. صار هذا الطفل أخا لجميع أولاد الزوج، سواء كان من الزوجة التي أرضعت الطفل أو من الزوجات الأخرى، لكنه أخ لأولاد الأم التي أرضعت من الأم والأب، وأخ لأولاد زوجها من الزوجات الأخريات من الأب فقط. وينبني على ذلك ما ذكر في السابق. يقول السائل: ما هي الحكمة في إفطار حاجب؟ الإفطار بالحجامة قال بعض أهل العلم إنه تعبدي، ومعنى التعبدي الذي لا نعقل معناه. وقال بعض العلماء إنه ليس تعبديا بل هو معقول الحكمة، فهو بالنسبة للمحكوم غالب. سبب ايش؟ ضعفه في اخراج دمه يحتاج الى غيره. واما الحاجب فسببه ان الحجامه كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي ان الحاجب يشرب الجلد بالموس ثم يضع عليه قاروره لها انبوبه صغيره يمصها الحاجب، يمصها حتى يصل الدم إلى فمه ثم يغلقها، وإنما يمصها من أجل تفريغها من الهواء حتى تجلب الدم. قال: والغالب أن هذا الحاجب يدخل إلى حلقه من الدم شيء لا يشعر به، فألحقت المظنة بالمئنة أي شيء مؤكد. وعلى كل حال إن سلم هذا التعليق فهو واضح، وإن لم يسلم فالعلة أن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاج من أفطر. نعم. يقول السائل: حدثت في العام الماضي ولم أسعى جهلا مني بالسعي، ولما عرفت ذلك سعيت بعد الحج بأسبوع، فهل علي شيء؟ ليس علي شيء ما دام أتى بالحج قبل تمام شهر الحج، ما دام أتى بالسعي قبل تمام شهر الحج فلا شيء عليه، لكنه يتوقف عليه الحج الثاني، فلا يجوز أن يقرب زوجته قبل أن يسعى. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجالس أقرباء لي يدعون الأولياء ويذبحون لهم بأجل الدعوة؟ هل يجوز لي أن أجالس أقرباء لي يدعون الأولياء ويذبحون لهم من أجل الدعوة؟ الذي يدعو الأولياء ويذبح لهم تعظيما وتقربا مشرك كافر بالله عز وجل، إن مات فمأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن يجب عليه أن تنصحهم وتبين لهم أن هذا شرك وأن هذا ضلال في الدين وسفر في العقل. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي الإخلاص لله عز وجل ورجاء بطاعته. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين الله تعالى أن دعاء غير الله عبادة، وأن هؤلاء المدعوون سوف يكفرون بعبادتهم يوم القيامة. فأنت انصحهم وبينهم من هذا الشرك وأنه مخرج من الملة، فإن أصروا على ما هم عليه فلا تجالسوا لأنهم مرتدون. وإن رأيت منهم لينا وإقبالا ولكنهم يريدون زيادة الدليل والإقناع فعليك بهم، انصح وبين لهم لا لا نرى يديم على يدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. وهنا شبهة، وهو أن بعض هؤلاء الذين يدعون الأولياء يحصل لهم مقصود. فماذا يقول: يا سيدي إن امرأتي مريضة تشفي، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا أن ذلك من فتنة الله عز وجل، فتنة الإنسان أن يحصل له ما يصد عن دينه ويرجو أن الله عز وجل على دينه إنه على كل شيء قدير. بعد ذلك بعد عيسى في شفاء أتينا بعمر قبل أسبوع ونريد أن نسد في الصلاة بدنا نحن من الغرب الثاني هو يا جماعه مسجل فارس هو لا تاتي لا تخرج